أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه يا رب العالمين. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الباب في عدم الاستشفاع بالله تعالى على أحد من خلقه، لأن الله تعالى هو العظيم وهو الكبير وهو المتعالي، فكيف يستشفع بالعظيم عند الفقير وعند الضعيف من العباد؟ فالله تعالى شانه أعظم. والاستشفاع بالرسول عليه الصلاة والسلام في حياته المراد به طلب الدعاء منه عليه الصلاة والسلام، فهذا لا بأس به، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك من الصالحين كونه يطلب منه أن يدعو له، هذا لا بأس به. أما بعد موت النبي صلوات الله وسلامه عليه فلا تطلب منه الشفاعة، وإنما تطلب منه يوم القيامة بشرطين: بإذن الله تعالى وبرضا الله تعالى عن الشافع والمشفوع له. فيجب أن لا يستشفع بالله تعالى على خلقه، لأن رتبة الشافع أقل من رتبة المشفوع عنده، وذلك من سوء الأدب مع الله، فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه وكلهم يخافونه، فكيف يعكس الأمر فيجعل هذا الشافع هو وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها سبحانه وتعالى؟ فهذا سوء أدب مع الله. نستشفع بالله على خلقه، تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى، بل ربنا عز وجل هو الذي يدعى وهو الذي يستغاث به سبحانه، وهو الذي تطلب الشفاعة منه، يملكها سبحانه وتعالى. قل لله شفاعة جميعا، ولا يأذن يوم القيامة بالشفاعة إلا بشرطين، كما قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الأمر الثاني رضاه عن الشافع والمشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا الباب باب عظيم ينبغي للمسلم، بل يجب على المسلم أن يعلم بأنه لا يستشفع بالله تعالى على أحد من خلقه، فهو العظيم المتكبر المتعالي سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. الأولى نعم الأولى نعم الأولى إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. الثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. نعم. الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: نستشفع بك على الله. الرابعة: يعني نطلب منك الشفاعة عند الله، يعني الدعاء تدعونا عند الله تعالى في الدنيا، نطلب من النبي، يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فلا يطلب منه، ما تطلب الشفاعة منه، وإنما تطلب من الله تعالى الذي يملكها سبحانه وتعالى، فهو الذي يملك الشفاعة. فإذا أردت أن يشفع فيك النبي عليه الصلاة والسلام فتقول: يا الله شفع في نبيك عليه الصلاة والسلام، تطلب الشفاعة من الله لأنه المالك لها. أما يوم القيامة فالناس يطلبون الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يستأذن ربه عز وجل ويسجد ويحمد الله تعالى في سجوده، يلهمه الله تعالى محامد يثني على ربه بها، حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن أذن الله له بهذا، أذن له ورضي عن من شفع. يا الشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع له. نعم، وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أنواع يوم القيامة: الشفاعة العظمى وهو المقام المحمود الذي يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام لجميع الناس، الكفار والمسلمين كلهم يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام للقضاء بين العباد. والنوع الثاني شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب حتى يخفف عنه العذاب، ولولا النبي عليه الصلاة والسلام لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، ولكنه في ضحضاح يغلي منه دماغه. الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام يرحمك الله، وهي شفاعته في دخول الجنة عليه الصلاة والسلام، فلا تفتح الجنة إلا بشفاعته. هذه الثلاث الشفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يشترك منه ما لا يشترك فيها أحد غيره معه عليه الصلاة والسلام. وأما الشفاعة الأخرى فيشترك معه النبيون والملائكة والأفراط والصالحون والعلماء، والشفاعات الأخرى كالشفاعة لإخراج من وقع في النار أن يخرج منها من الموحدين، كذلك من استحق النار ألا يدخلها، وكذلك الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة. هذه عامة للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره. نعم. قال رحمه الله: الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة، يعني هذا من باب الفوائد والأدب، أن الإنسان إذا تعجب من شيء يقول سبحان الله سبحان الله أو الله أكبر الله أكبر، يعني هذا من باب السنية، أن الإنسان إذا تعجب من شيء أو استغرب شيئا فإنه لا يصفق، فإن التصفيق للنساء، وإنما يقول سبحان الله أو الله أكبر. نعم. قال رحمه الله: الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. نعم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. هذا الباب في حماية المصطفى. المصطفى هو النبي صلوات الله وسلامه عليه، اصطفاه الله تعالى. في حماية المصطفى وهو النبي عليه الصلاة والسلام، في حماية النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قوله في حمايته، في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، الحماية أن تجعل لشيء حما يحميه مما يقرب حوله، فحمايته التوحيد عما يشوبه ويخالطه من الأقوال، وسده طرق الشرك مع الحماية لم يترك الباب مفتوحا، حمى التوحيد وأغلق الأبواب التي توصل إلى الشرك، لكنه سد كل باب يوصل إلى الشرك عليه الصلاة والسلام. فمن هذا الباب الذي حمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، حمى التوحيد. ولا شك أنه تقدم في الباب 22 قول المؤلف: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ففي الباب السابق حماية التوحيد عما يقرب إلى جانبه من الأعمال، أي من الأعمال الشركية، فنهى عن اتخاذ قبره عيدا، وعن أن تجعل البيوت قبورا، فإن القبور لا يصلى فيها ولا إليها، فالقبور لا تتخذوا بيوتكم مقابر، معنى لا تتركوا الصلاة فيها، فإن المقابر لا يصلى فيها ولا إليها. ومن وسائل الشرك كذلك اتخاذ المساجد على القبور، وهذا الباب الأول في حماية جناب التوحيد من جهة الأعمال. وأما الباب هذا الثاني هنا فهو حمى التوحيد، والحمى خارج عن الذات، فهو حماية التوحيد من جهة الأقوال، ويتعلق بجزء التوحيد وبجنابه الذي هو جزء منه. فكل قول يوصل إلى الشرك أو إلى الغلو يخشى منه الوقوع في الشرك فإنه يجب اجتنابه، ولا يتم التوحيد إلا بتركه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وحمى جناب التوحيد أقوالا وأعمالا وإرادات واعتقادات، فصلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، وهو أفضلنا، أفضل الأمة وسيد الأمة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا قاله عليه الصلاة والسلام إما أنه قاله قبل أن يبلغ بأنه سيد الأمة سيد البشر عليه الصلاة والسلام، وإما أنه قاله تواضعا لله تعالى، فهو عليه الصلاة والسلام من أشد الناس تواضعا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي الغلو الإطراء، ولهذا قال: لا تطروني كمطرة النصارى من مريم، وإنما أنا عبد الله ورسوله، وقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الإطراء ورفع النبي عليه الصلاة والسلام فوق منزلته عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام من الناس من يرفعه فوق منزلته كالمشركين وغيرهم والمبتدعين، هذا لا يرفع إلى منزلة الله تعالى ولا يوضع عن منزلته عليه الصلاة والسلام، فهو رسول الله حقا وهو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. الثالثة ينبغي نأخذ من هذا الأدب أن إذا قيل لأحدنا أو لأحد من الناس يا سيدي، فالأدب أن يقول السيد الله. نعم. أو يقول يا مولاي، يقول مولانا الله مولانا سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، قالوا الحق، هو سيدهم عليه الصلاة والسلام وهو أفضلهم. نعم. الرابعة ما أحب أن تعرفوني أن ترفعوني فوق منزلتي. باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع

وبين السماء السابعة والعرش بحر، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. رواه أبو داود وغيره. هذا الباب باب عظيم، قوله وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه سبحانه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يشمل البحار والأنهار والأشجار وكل ما فيها. وقد قال الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. والحبر هنا هو العالم، حبر غير الحبر، كثير العلم، فهو أحيانا يسمى بالحبر وأحيانا يسمى بالحبر لكثرة علمه. وهذا الباب فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى إثبات عظمة الله تعالى وقدرته على كل شيء وكبريائه ومجده وجلاله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأمور التي ذكرت في هذه الآثار تدل على عظمته سبحانه وتعالى، تدل على أن من صفاته الأصابع، لله يدان وله أصابع سبحانه وتعالى، وصفاته إذا أضيفت إليه فيتليق به لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالأصابع معلومة والإيمان بها واجب، والسؤال والكيفية مجهولة، كيفية الأصابع وكيفية الصفات، والسؤال عنها بدعة أي عن الكيفية، فيتصف بصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفائدة الثانية خضوع المخلوقات لعظمته وعزته، هذه المخلوقات خضعت لرب العالمين. الفائدة الثالثة من هذا الباب هذه الصفات من أكبر البراهين على أنه سبحانه وتعالى المعبود بحق، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا رب سواه. الفائدة الرابعة إثبات صفة الأصابع لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفائدة الخامسة إثبات صفة اليدين لله على الوجه اللائق به سبحانه، وأن كلتا يديه يمين في الشرف والفضل وعدم النقص في الشمال، لا نقص فيها كما يحصل النقص لبني آدم، فالله تعالى له يدان تليقان بجلاله، وله شمال وله يمين، لكن كلتا يديه يمين في الشرف والفضل والقوة والكمال، لا يشبه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المقسطون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، أي في الشرف والفضل والقوة وغير ذلك من الكمال. الفائدة السادسة إثبات علو الله تعالى علوا ذاتيا، الله تعالى له أنواع العلو، له علو الذات، فهو سبحانه وتعالى فوق خلقه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى، وعلو القدر وعلو القهر، هذه أنواع العلو تختص بالله تعالى. الفائدة السابعة هذا الباب يجمع أنواع التوحيد الثلاثة، فالذي خلق هذه المخلوقات هو القادر على كل شيء، والذي له هذه الأسماء والصفات هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اقرأ الأسئلة. نعم، مسائل. نعم، قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته، الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكرونها ولم يتأولوها، الثالثة أن الخبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدق أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة ما عنده خبر هذا الحبر، العلم من الله تعالى هو الذي يعلم، لكن عنده خبر من الكتب السماوية السابقة، لأن هذا من صفات الله تعالى. نعم. الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكرها لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الله أكبر، علم عظيم. نعم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. السادسة التصريح بتسمية هذا يدل على عظمة الله تعالى، السماوات مطويات بيمينه يدل على عظمته سبحانه، ويدل على عظمته أن السماوات السبع والأراضين السبع ما هي في كف الرحمن إلا كحبة في حبة في يد أحدنا، هذا يدل على عظمته سبحانه، قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. نعم. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة يعني له شمال وله يمين سبحانه، لكن كلتا يديه يمين في الشرف والفضل والكمال. نعم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. نعم. الثامنة السابعة نعم السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. يعني يوم القيامة أن الله يقول أين المتكبرون أين المتجبرون، أنا الله أنا الملك سبحانه وتعالى. نعم. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. نعم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. ما الكرسي كما في هذا الخبر، ما الكرسي في السماوات ما الكرسي بالنسبة للسماوات إلا كحبة إلا كحلقة ألقيت في فلاح، وما السماوات السبع السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاح، ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاح، هذا يدل على عظمة الله تعالى. والكرسي هو موضع القدمين، كرسي وموضع القدمين سبحانه وتعالى. نعم. التاسعة وما السماوات السبع والأرض السبع بالنسبة للعرش إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. نعم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. الثاني العرش غير الكرسي، العرش هو الذي استوى الله تعالى عليه استواء يليق بجلاله لا يشبه أحدا من خلقه، والكرسي هو موضع القدمين. نعم. ثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. يعني في أثر ابن عباس ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردلة في يد أحدكم، هذا يدل على عظمة الله. وكذلك قال في الحديث الآخر ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، سماوات السبع ما هي بالنسبة للكرسي إلا كدراهم سبع ألقيت في ترس، وهذا يدل وما الكرسي في العرش بالنسبة للعرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلح من الأرض، هذا يدل على عظمة الله تعالى. نعم. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. سبحانه. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. يعني سماكة كل سماء مسيرة 500 سنة، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وكثف السماء أي سماكتها مسيرة 500 سنة. سبحان الله العظيم، سبحان الذي خلقها، يستحق العبادة سبحانه وتعالى وحده. نعم. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. والحمد، وهذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين. غفر الله له، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، أنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيراً.